وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد وقفنا عند باب العام في كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للإمام الخطاب. قال باب العام، قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، أي من غير حصر حتى يخرج نحو 10 وأيضا 3 و4، إنه عم شيئين فصاعدا بحصر. قال وهو مأخوذ من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم، يعني العام معناه الشامل، أي من غير حصر. من غير حصر تقول المؤمنون، إذن المؤمنون جمع كم؟ من غير حصر. لكن حينما أقول في أسماء الأعداد هو قال شيئين فصاعدا وقال من غير حصر يخرج أسماء الأعداد، لأن أسماء الأعداد قلت 100 عم شيئين فصاعدا لكن بحصر، لا ستقف عند حدود 100. وتعريف كما قلت لكم يناسب المبتدئين لأنه لا يعرف في قواعد التعاريف، لا يعرف الشيء بنفس مادته، لا تقول الإنسان هو الإنسان الذي مثلا يمشي على الأرض ولا الإنسان الذي هو من بني آدم مثلا، لأن الإنسان هو الإنسان تحتاج إلى تعريف. ما هو الإنسان؟ ما عمنا؟ ما معنى عمنا؟ العام ما عمنا؟ فيتوقف تعريف فهم معنى العام على فهم كلمة عمنا، وكلمة عامة يتوقف فهمها على فهم العام فيدور. ومثل هذا يسمونه التعريف الدولي، التعريف الدولي ممتنع، لأنه يتوقف فهم لفظ العام على فهم كلمة عامة، ويتوقف فهم كلمة عامة على فهم كلمة العام فيدور. وقد عرف بتعريفات أجودها فيما أرى أنه اللفظ المستغرق للصالح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة، دفعة يعني من غير حصر. قال ففي العام شمول، شمول يعني استيعاب، ففي العام شمول. وفي بعض النسخ عممت زيدا وعمرا او عمرا، ليه كتب عمرا؟ قدام قال زيد الثاني عمرو، استاذ منصور في ابن عقيل وغيره ولا يصح ذلك لان عاملت زيدا وعمرا ليس من العام الذي يريد بيانه. هو لا يريد ان يقول ان عاملت زيدا مثال للعام، هو يبين اصل ماده العام. اصل ماده العام ماخوذه من عما يعم. عاملت زيدا وعمرا بالعطاء وعاملت جميع الناس بالعطاء من قوله، يعني هذا منشأ الكلمة أو أصل الكلمة. عامة معنى استغرق أو شمل. وقوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشتمل على المثنى كرجلين وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحو ذلك. وقولنا من غير حصر فصل، يا قلت ما عندنا شيئين فصاعدا اذا ستدخل السنه، فجاء كلمه من غير حصر لتكون فصلا مخرجا لاسماء الاعداد، فصل مخرج للمثنى ولاسماء العدد فانها تتناول شيئين فصاعدا الا انها تنتهي الى غايه محصورة وهي العشرة والمئة والثلاثة. وألفاظه أي صيغ العموم الموضوعة له أربعة، أي أربعة أنواع. النوع الأول يعني العام، كيف سأعرف العام، كيف سأعرف أن هذا الأمر عام أو خاص، هذا النهي عام أو خاص. هناك صيغ للعموم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هناك خلافا في صيغ العموم، هل للعموم صيغة، هل للأمر صيغة، هل للنهي صيغة، وهكذا. ففي خلاف بين العلماء، لكن على القول الراجح من أن عموما له صيغة، فتوسع بعض العلماء في بيان صيغ العام، واقتصر بعض العلماء على ما يفهم المراد، وبعض العلماء ألف فيه كتبا في تلقيح الأفهام في صيغ العام، وتلقيح الفهوم في صيغ العموم. الإمام العلاء كذلك، الإمام قرافي يعني تكلم طويلا طويلا على صيغ العموم حتى أوصلها إلى أكثر من 300 صيغة. لكن طبعا بالنسبة للكتب المتون الصغيرة تحرص على ضبط العلم بتقليل الأقسام، تقليل حتى ينضبط العلم في أذهان الدارسين. قال: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، أي الألف واللام التي ليست للعهد ولا للحقيقة يعني ولا للجنس. فإنه يعني لفظ واحد، المعرف بالألف واللام التي ليست للعهد ولا للحقيقة، فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه. لفظ الإنسان، إنسان، الإنسان، هذا معنى لفظ الواحد المعرف بالألف واللام التي ليست للجنس، لأن لفظ الجنس سيسقط على يعني أقل عدد، أو للعهد سيعود إلى المعهود. أما هذه تسمى الألف واللام الاستغراقية. الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، أي جميع ما يصدق عليه إنسان. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سيدنا كأنه أعطى قاعدة يعني مهمة جدا في النوع الأول، أنه متى جاز الاستثناء دل ذلك على أن هذا لفظا عاما. طبعا في قاعدة، قاعدة تقول الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، يعني إذا أردت أن تعرف اللفظ عام أو ليس بعام أدخل عليه استثناء، إذا قبل الاستثناء يكون عاما، إذا لم يقبل الاستثناء فليس بعام. فجاء الطلاب إلا طالبا لا بعضهم، وفيها كلام أيضا وفيها قيود، يعني نفس القاعدة اللي هو الاستثناء معيار العموم. قال والنوع الثاني من صيغ العموم اسم الجمع، اسم الجمع أي الدال على جماعة، اسم الجمع المعرف بالألف باللام التي ليست العهد، نحو فاقتلوا المشركين. والنوع الثالث الأسماء المبهمة كمن في من يعقل، نحو من دخل داري فهو آمن، وما يعني لفظة ما فيما فيمن لا يعقل فيما يبقى فيما لا يعقل، قال وما فيمن لا يعقل تكون فيما لا يعقل مكتوب عندنا فيما فيما خلاص يبقى فيما على طول، لأنه أنا يخالف يخالف كلامه في لحظة. كمن في من يعقل، وما في ما لا في ما لا يعقل، نحو ما جاءني ما جاءني قبضته. ما جاءني في منك، ما جاءني منك قبضته في منك. خلاص ما جاءني منك قبل صوتها حقا تصوتها قلت له الشيخ أمام الكاميرا عمالي. وأي طبعا هذا هذا الكثير يعني الغالب يعني، وإلا فإن من تأتي في من لا يعقل في من لا، وما تأتي في من يعقل. في القرآن الله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، وجعل ما في من يعقل أيضا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، وهن ممن ايه وتغلطوا في كده. ولم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ايضا على المثال المقابل، انه قال في التاخير وكثير من الناس وكثير من الحق عليه، فمن هنا ايضا شملت من يعقل ومن لا يعقل. نعم. يعني احنا الغالب من مثل كما يقولون ان قد اذا دخلت على الماضي افادت التحقيق قد افلح المؤمنون، واذا دخلت على المضارع افادت التقليل قد ينجح المؤمن، لكنها وردت في القران كثيرا وهي تفيد التحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك. يعني قاعدة في النحو والصرف وفي قواعد الفقه تكون يكتفى فيها أن تكون أغلبية. أما القواعد التي إذا انخرم فرد من أفرادها انخرمت كلها فهي القواعد العقلية. القواعد العقلية يعني حينما يقول النقيضان لا يجتمعان، لو اجتمع نقيضين مرة واحدة تنخرم القاعدة، لو أتيت بنقيضين قد اجتمعا انخرم القاعدة. وكذلك لو قلنا أن المعادلات الرياضية قد تسير على منهج واحد وتعطي نتائج يقينية، ولو انخرمت مرة واحدة أي قانون من القوانين أو قاعدة من القواعد الحسابية فتنخرم القاعدة الأصلية كلها. أما ولذلك قال الإمام الشاطبي إذا تحققت قاعدة كلية، وأتكلم في المقاصد، إذا تحققت قاعدة كلية فلا يضر فيها تخلفها في بعض الأفراد مع أنها كلية. مع أنها كلية. طيب قال طبعا فيه أنا ما أريد أن أدخلكم في جدل واسع ونقرأ يعني هذا كتاب خفيف، أني يعني هناك رأي ورأي وجيه معتبر يقول أن القواعد الكلية أيا كانت لا تنخرم، خاصة في الفقه والأصول لا تنخرم، كانها قاعدة كلية لا تنخرم. والصور التي تأتون بها وتقولون إنها صور مستثناة من القاعدة هي ليست منسوبة في الأصل إلى هذه القاعدة، ولكنها منتسبة إلى قاعدة أخرى، لكنها من حيث الظاهر منسوبة إلى هذه القاعدة من حيث الظاهر، لكنها منتسبة إلى قاعدة أخرى. لذلك تقول لماذا استثنية؟ تكون استثنية في كذا وكذا وكذا، هذا الكذا وكذا هو الذي جعلها ليست تابعة لهذه القاعدة. مثل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيها قاعدة أغلبية وفيها استثناءات، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قاعدة أغلبية وفيها استثناءات. بعضهم يقول لا، هذه الاستثناءات التي تقولون إنها استثناءات ليست استثناءات من هذه القاعدة، ولكنها منتسبة للقاعدة بحيث الظاهر. فقلتم إنها استثناءات ولكنها منسبة إلى قاعدة أخرى، منسبة إلى قاعدة أخرى. هذا كلام إن شاء الله تعرض له في وقت. يعني سبحان الله المدار يدور دائما ليس مع المعلومة بمقدار ما من يعلمنا هذه المعلومة، يعني نحتاج إلى من يعني المعلومة وحدها قاصرة عن أن توصل لنا الفهم. لذلك كان قول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منكم، يعني المجتهد دورها هنا، يعني فرق الأفهام اختلاف الأفهام بين الناس هذا بطبيعة الخلق، فميز الله طائفة منهم فكانوا بالاجتهاد يعني أعلى من أعلى على الناس درجة. ذكر على تصديقا لكلامك ذكر بعض العلماء أن حديث يا عمير ما فعل النغير قال فيه 400 فائدة لغوية وأداء تربوية وفقهية، يعني في من أي يعني بالنظر العام الظاهري لا تخرج منه شيء، يعني إلا أن الرسول كان يداعب عمير أخو أنس، وكان له نغير طائر صغير كان يلعب به لغب كان يلعب به ومات فظل، فكان النبي يدائبه كلما رأى كل يا عمير ما فعل النغير، فقالوا استنبط منه بعض العلماء 400 فائدة. هذه الفوائد تستنبطها، وهل استنبطها من ظاهر اللفظ حروفه يعني كم حرف؟ معدودة ايه ده؟ محدودة المعدودة يعني. فكذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تكملة الحديث ايه؟ فين الحديث؟ حديث معاوية في الصحيحين. فين يا أبا ذر؟ أنت كل الرواة. ومن يعلمه التأويل لا ومن يريد به الصحة. لا قرأت قبل ذلك. أيوه هكذا هو نص الحديث. ما يريد الله به خيرا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الله. ذكر سيدنا ابن عباس فقهه في الدين. أنت تقول من يريد الله يقرر في الدين ويعلمه التأويل رواه أبو ذر. رواه عن أبي ذر. حديث يرويه أبو ذر. ولما حتى بتكلم عن البسبوسة والكنافة يعني تكلم عن الذر هو وضع السكر والسكر الزائد في ال... فقال عن البسبوسة والكنافة قال كلام ثم قال كلام يرويه أبو ذر أي الذي وقطائف وكنافة لم تحوي ذرا ولم تشبع بطعم حلو شبهتها قول ابن معطي النحوي عدتها ألف حلف خلت من حشو عدتها ألف خلت من حشو السكر السوداني السوداني أنت تفهمون خلت من حشو يعني من كلام تطويل لا يحتاج إليه. طيب بعد هذا الحشو طيب احنا وقفنا عند يا عمير نعم وانما انا قاسم الله عز وجل حديث رواه سيدنا معاويه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله عز وجل يعطي. ففسره بعض العلماء لأنني أنا قاسم يعني يأتيني الخراج أو يأتيني الغنيمة أنا أقسمها والله يعطي أنا لكن لما كان الكلام بعد من يرد الله به خير في الدين قال لا وإنما أنا قاسم أي أقول الكلام والله عز وجل يعطي كلا من الناس على قدره من الفهم فيه. الله أكبر. هل تبين شيئا زيادة في تبحي عن الدين لما استذكر هذا الحديث قال ويلهمه رشدا. لا لكن ويلهمه رشدا خلاص انتهى. حديث كده الروايه دي. لكن من يرد الله بخير في الدين وانما انا قاسم والله عز وجل يعطي ولن تزال هذه امته ولن تزال طائفه من هذه امته صائمه على امر الله لا يضرهم من قتلهم او من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذا. سيدنا انا احب ان استفيد من هذا الدرس جزاكم الله خيرا هذا درس الاصول. أنا كأني يعني أتشبع بفكرة يوما بعد يوم يعني من خلال دروسكم جزاك الله خيرا ودروس أخرى أن التقليد تقليد المجتهد ضرورة لمن لم يبلغ يعني هذا الذي ظهر علينا الآن يعني يقولون وحتى عفوا مع المعذرة من يقول مثلا جوزوا الاجتهاد بالمسائل يعني أن يكون المجتهد مسألة أو هذه المسألة التي ذكرت يعني لا أراها في الاتجاه الأصل الذي ربيت الأمة عليه. الأمة تحتاج إلى أعلام يقودونها إلى ما فيه صلاحهم ونجاحهم وفلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم، وهذا عاد الأمة إلى ألف سنة مضت يعني قبل ذلك أو أكثر بكثير أكثر بكثير تمام. فكأن يعني وجود المجتهد واتباع المقلد له ممن لم يبلغ هذه المرتبة ولن يبلغها إلا أناس معدودين يعني هذه سنة الله في الخلق يعني تفاوت أفعال ذلك كان يعرف الفضل لأهله من هم ذووه يعرفون أن هذا مجتهد فيقولون إذا قالت حبامي فصدقوها خلاص. ما في كتاب لو وقف عليه الشباب يقرؤونه اسمه لزوم اتباع لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية. تمام. لأنه إذا قلت أنا أجتهد، إذا أنت صرحت بنفسك مذهبا، هل أنت فعلا على هذا المستوى؟ يعني أنا شوف أحيانا أرى أنا يعني بعض الصبيان الصغار، الأطفال الصغار اللي هم سن 4 سنين كذا يمسك بسيف، أنا أقاتل، أنا وإذا جاءني الطبيب يعطيني إبرة أو حقنة سأكسر الحقنة من يدي وأضربه وأفعله. في هذه العقلية أحيانا تكبر مع الإنسان في باب العلم، وبخاصة إذا لم يكن للعلم شرعي حراس يحرسون أو مدافع يدافع عنه، فيقول يعطيه كلأ للجميع، كلأ للجميع، كل يتحدث وكل يقول وكل له مجال، ومن ليس له مجال في أي شيء يأتي ليتعلم العلم ويكون كأنه العلم الشرعي هو ساحة لكل الناس، من يحسن ومن لا يحسن، حتى يتكلم من لا يريد الدين صاروا يتكلمون في الدين، ومن لا يحب الإسلام صار، ومن يريد هدم الأصول يتكلم في الأصول وباسم المصلحة وباسم المقاصد وباسم كذا، فحسما للفوضى الدينية، لأن الاجتهاد المذاهب باقات اجتهادية، وليس كل إنسان يفهم بما يريد وكيف شاء وتكون فوضى، إنما كل شيء منضبط بضوابط، بس لا يعطى يجلس الإنسان ويقول أنا أركب الدواء كما أريد، أنا أستورك الدواء، هذا مش مكون من مواد، أنا أضع مواد وأركب مادة على كذا، أضع ليمون على كذا ثم أركب دواء، وهذا أضع كذا على كذا وأركب دواء، وهذا يأتي بالحبة السوداء ويخلطها على مش عارف إيه ويركب دواء من راسه كذا بدون قواعد بدون علم، هذا يضر، وفي الظاهر يعطيك كوب ويعطيك كذا هذا، فقد يضع السم في الدواء أو يجعل السم دواء، فمثل هذا الأمر لما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو إيه؟ إذا قال ما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ينبغي ألا يتناول القرآن بالفهم وتبيين مراد الله إلا طبيب، إلا ما فيه أخلاق الطبيب وصفات الطبيب من الدقة، مش إلا طبيب، مش طبيب بشري، طبيب في العلم، ماهر في العلم، و يكون عالم بالأدوات التي ذكر من عالم العلماء أنه سيحدث تسيب في الأمة، وهذا التسيب لابد أن يربط بضوابط، فوضع القواعد الأصول، بعض الناس يأتي يقول أنا أتعلم من العلم وأتي بشعلة من كنت أتكلم مع الشيخ حسن وقلت له إن في بعض الناس فينا يقول لك أنا أحفظ الصحيحين، أنا مستعد أحفظ كل يوم 30 صفحة، جربني مش عارف إيه، أعطيه الجزء الأول من قلت للشيخ حسن صور لي الجزء الأول، لأن النسخ اللي عندي أكثر من نسخة، مفقود الجزء الأول، مفقود الجزء الأول، مفقود الجزء الأول، كان نسخة، إن حصل تعديل أكثر من مرة، ليه؟ أتيني من أتوسع خلاص، أصورها فقط وأردها إليه، يذهب ولا يأتي، خذها ولا يأتي، يعني أحيانا أكون متذكر فأطالب، وأحيانا لا أتذكر، مين الله يسامح طالب العلم المجتهد اللي جاي ياخد الكتاب عشان يصوره ويردهولي حتى إذا ما حفظ الجزء الأول أعطيه الجزء الثاني، هو لعنده ما صبر حتى على إنه صور الكتاب، لو صور الكتاب كان تذكر يجي. نعم. وجدني فورا، نعم فورا، أعطيني بس الكتاب. أعطيني الكتاب وصوره وأرده إليك فورا إن شاء الله، وأن أنت ولو أردت الآن أرد مش عارف أنا أشق عليه ولا أخذ صوره وهاته لي بعد أسبوع. أو فيروح يرجعش تفضل عند النسخة من 2-6 من 2-6 على طول، ليه؟ لان المجتهدين اللي جايين يحفظوا السنه وفهمك ان هو هيرجع الاسبوع اللي جاي حافظ الجزء وهيرجعه وياخد الجزء الثاني يصوره ما بقاش خالص لحد ما انا نسيته. ففي دعوه دعوه دعوه العلم وتعلم العلم. ولذلك سأل واحد زي الدكتور يعني دخله فيما لا يرغب او فيما لا يهم. لا اقصد يرغب يعني عكس رغبته، لا غير تربوي، لكن فيما لا يهم. هو لما يتعلم علم الصرف هيقعد بقى مع الناس كده يقول لهم قضائي وقضائي وقضايا ما حيبرز في وسط الناس بانه لكن يبرز في وسط الناس يقول هذا عدو ضعيف، هذا ضعف ومش عارف عبد الحق الرحمن الافريقي ضعيف وفلان متروك رعب يخوف كل من يتكلم جالس بكل من يتكلم، لانه هذا شيء تحصيله سهل. اني اذا تعرف 100 حديث 200 حديث 300 حديث 1000 حديث تعرف يعني ده فيه مين بسهوله كده، ده يعني ما ياخذ اكتر. لذلك الناس تهيص عايز شيء، عارفين يهيص يعني ايه؟ المصريين يهيص يعني ايه؟ يعني تعمل جلبه كده ويحسس الناس انه موجود. ها؟ طيب فيتعلم الحاجات اللي، لكن تعالى بقى اقول له احنا عايزينك في خاطر الندى يحب لحد ما نركب قطر الندى ان شاء الله، ان شاء الله هيركب اول قطر اول قطار يعني هيركب قطر يركب قطر الصغير لانه راجع مش قطر الندى. لان انت بتجيب له شيء ما سيشعر بانه موجود، هو يريد ان يرجع البلد بسرعه يخطب خطبه يقول كذا. والله مره واحد كان يصعد المنبر وقابلني مره في القطار، كلام من اكثر من 20 سنه. قابلني مره في القطار وقال والله انا احب جدا علم اصول الفقه، وعلم اصول الفقه ده علم محبب الي، وانا حفظ القران صم. قال القران وكان يطلع على المنبر يعني ما اسهل اتكلم مع الناس في الصدق ومنزله الصدق وان الكذب يضر بالناس ويضر بالناس، ما اسهل هذا. لكن الكلام في العلم كقوانين واحكام وفتوى وكذا مش. فقال والله انا عايز منك كتاب اصول ابقى اخطب منه. فقلت له لا يعرف اصول ولا يعرف شيء ولا يعرف علم ولا يعرف اي شيء. فانا بقول له اديني هات الكتاب، هو عارف ان انا متخصص في اصول، انا عايز كتاب اصول من عندك، اختار كتاب اصول من عندك كده حلو اخطب منه وارضه. انا عارف اصول هو لسه نازل من على المنبر سيضربه العام وخلاص. فهو تصور انت مسؤول وزراء الشرع وبيخطب على المنبر، انا بكتب وعلى تخصص الاصول يبقى انا بكتب الخطب بتاعتي دي من كتب الاصول، الواد ده بيجيبها لكن الواد ده بيجيبها من كتب الاصول. فاحنا عشان بقى كده هذا نقول له يدينا بقى كتاب من كتب الاصول عشان نكتب زيه يعني. قال لي ابي حنيفه ان يندرج لا والله هذا حدث معي يعني. قلت مسكين لو اخذت كتاب من كتب الاصول تعرفين الباقي؟ قلت له حاضر من عينيا. في زي ايه؟ كنت بشرح مره لبعض زملائنا، كنت انا طالب في الثانوي كنت جالس اشرح لزملائنا في الايه؟ في المنادى. فكنت بشرح في بيت وابن المعرقه المنادى المفرده على الذي في رفعه تدعوه. وابن المعرقه ابن من الدناء، ابن المعرفة المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد. فكان دخل علينا واحد ما هو ملوش في العلم، فقال والله ابن المعرف ده الرجل ولي من اولياء الله. كلمنا شويه فضل الشيخ عن ابن المعرف. كلام ده سيدي شو بيقول اخواننا. وسمعت انا بنفسي برضه بعض الناس جلس كان يعني اهل القران كانوا جالسين بيقراوا كانوا بيقراوا سوره القصص. فقال سبحان الله القران ذكر اسم وام سيدنا موسى فين ارسلها فؤاد ازاي قالوا اصبح فؤاد دايما برضو ان اخ سيدنا يوسف كان اسمه نكتة فارسل معنا اخانا نكتة وقالوا ان ابن سيدنا روح اسمه سقاوي قال سقاوي سقاوي داعي يا جماعة نتوقف عند نتوقف شوية في العلم حتى لا أضيع الدرس الأول لا هذا علم يا سيدنا أخذك الله والله هذا علم لا يكتب أهمية عن هذا الذي تقصر من أهمية تكلم في غير علمه أتى بالحكاية كان العلماء هذا قرأته نصا في استنباط العلماء كانوا يحفظون العلم من أفواه العلماء لا يكتبون كانت قوة الحافظة موجودة عند ما تنظرون نحن الآن أنا يعني بعد قليل ربما لا أعرف ماذا قلنا ماذا كذا عندما وقفنا إذا كتبت بالقلم يوم كذا والساعة كذا وكذا لكن العلماء كانوا من أول كانوا يحفظون حتى كان العلماء غير العرب حتى بالعهود قريبة يعني أنا كنت أقرأ في ترجمة كنت أقول الشيخ حسن في ترجمة الإمام أحمد ملا جيوم هو عالم من علماء الحنفية متوفى سنة 1130 قالوا كان هذا يحفظ الكتاب من أول مرة فيقرأ الكتاب صفحة صفحة كلمة كلمة واحدة من أول مرة وهو هندي وكان يحفظ القصيدة الطويلة من أول مرة أنا قرأت له في الترجمة وكان الأقدمون أكثر من هذا فكانوا لا يكتبون العلم كان العلم كانوا إذا كتبوا محوا ما كتب كان سفيان الثوري كان يكتب الحديث ساعة ما يسمع ثم يحفظه ثم يمحو ما كتب حتى لا يتعلق قلبه بالمكتوب واللي في المكتبة واللي في الرف لا يتعلق قلبه بما في قلبه علمي معي أينما يمنت أحمله قلبي وعاء له لا قلب صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق وكان ابن حزم لما أحرق كتب ابن حزم أنا هذا حاجة هذا أحرق فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي قد حوى القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت إيه ركائري ويدفن وينزل إن أنزل ويدفن في قبر معي إني معه لا صدر صندوق لا قلب صندوق فكانوا لا يكتبون فلما اضطروا للكتابة صار علم يتفلت من أذهان الناس فلا يضبط اضطروا للكتابة قالوا كتبه العلماء وجعلوا مفاتيحه معه فلا يستطيعه إلا من قرأه عن طريقه من هنا جاء قضية التنقي وقضية السماع من أهل العلم الكلام مكتوب في الكتابة لكن لن تفهمه إلا إذا جئتني به تفهمه عن طريق كان ملازمة العلماء صارت حتى يلزم الناس بمجالس أهل العلم ولا يستقل الناس من يقرأ كلمتين ويجري يصيح في الشوارع وبين الناس ويكتب في الصحف ويظهر في القنوات وكذا قال لا يستطيع ولذلك كانوا إيه؟ كانوا يغربون عشان يقول الكتب القديمة صعبة الكتب مش عارف كانوا يغربون فيذكر معلومة ويذكر بقيتها في مكان آخر ويذكر الباب ويكون له تتمة في مكان آخر ويذكر القاعدة مطلقة ويكون تقييدها في مكان إيه؟ فمن يقرأها بدون شيخ يقرأها مطلقة ويفهمها مطلقة فإذا تكلم بالعلم أمسكوه وهذا كلام أنا قرأته للشاطبي وقرأته أيضا في ترجمة بعض العلماء قالوا إن الإمام البيضاوي كان تلميذا لابن الصباغ وكان قد استقل بحلقة فاستشكلت عليه مسألة من مسائل الوقف أو من مسائل المعاملات فذهب إلى ابن الصباغ يستعلمها منه وقال استقل شيخ حق ثم ابن الصباغ شيخه فلما استعجمت عليه هذه المسألة ذهب إليه ففهمه إياه قال له معنى هكذا وكذا وكذا قال وهكذا ترسم هذه المسألة في كتب العلم تكتب بهذه الطريقة قال لو لم ترسم هكذا ما تركت الحلقة وجئت تسألنا احنا كتبناها عشان تنتهي لو لم ترسم هكذا هذا ذكره الإمام الزركشي في المنثور وقال لو لم ترسم هكذا ما تركت حلقتك وجئت تسأل كيف نرسمها يعني سهلة كده تناولها كل الناس والعلم كده يعني في كل الناس كل لكن في صيحات كثيرة تكون لماذا لا يوصف علم الأصول العامة؟ علم الأصول لم يفتد العامة أصلا فلماذا لا توسطون علم الطب للعامة؟ لماذا لا توسطون علم الهندسة وعلوم الهندسة للعامة؟ لماذا علم الأصول وهو قوانين الفكر الإسلامي وقانون الفكر الفقهي بالذات وقانون الفكر الإسلامي عموما يوسط للعامة العامة يأخذون فكرة عنه ولا يستعملونه إنما يستفيدون منه يفيدوهم يوسعوا أذهانهم مداركهم يعرفهم أن العلماء ما يتكلمون لا يخبطون خط عشواء وليسوا حاطب إليه حتى حتى حتى يتأثر لكن لا انا اعطيه يستكبر ويهجم على العلماء انا ابينه واعطيه للعامه حتى يتادبوا مع الكبار لكن لا اعطيه للعامه حتى يستطيلوا به على الكبار وهم لا زالوا في سن الطلب فكان يعني مثلا نريد ان نكون امثله يعني مبسطه وكذا ولا بد من يعني هل الذي يتكلم هذا هو يفهم علم الأصول؟ لماذا وضع علم الأصول؟ ولمن وضع علم الأصول؟ كل علم أهله وكل علم طلابه وكل علم تلاميذه وكل علم فوائده والناس كثير من أهل حتى من أهل العلم من يحمل العلوم ما فوق موضوعها وفوق فوائدها فكل ماذا علم الأصول لا يواكب العصر؟ علم الأصول لم يصنع ليواكب العصر علم الأصول إنما وضع ليضبط الفوضى الفكرية إذا حدثت فوضى فكرية في العصر يضبط لا يواكب العصر فإذا كان علم الأصول يواكب العصر ما فائدته وسيأتي العصر الآخر فيواكب العصر تكون أن تكون الأمثلة من واقع العصر علم الأصول وضع لأن الأمثلة التي في العصر يبين حكمه عن طريقه هو مجموعة عن طريق هل يستعملها المجتهدون والمجتهدون لا يحتاجون إلى طويل تمثيل ولا إلى طويل نماذج وإنما قال العلماء إنما يحتاج إلى الأمثلة الكثيرة على القواعد أهل البلاغة فليس أشبهاء المجتهدون لا يحتاجون إلى كثير أمثلة بل نفر السهروان هل يطلب المثال على القواعد يعني مش هرد الكفاية يعني أنتوا رجعوا للعزارة يرجع إلى كتاب تنقيحات للسهر أرضي في أول نعم لا ده غير ده هو كان كلام صعب كلام قاسي فهو يأتي ليصرف العلم هذا علم تقعيد إنما نذكر القواعد لماذا؟ لتفهيم نذكر الأمثلة لتفهيم القواعد لتفهيم القاعدة لبيان أن القاعدة لها واقع ليتدرب الطلاب المبتدئون على فهم هذه القواعد وإدراك مرامي العلماء منها فقط لكن أن ينقلب العلم أمثلة لا وبالذات التقعيد بالذات القواعد، هم يقولون فين القواعد؟ حتى الآن معظم رسائل الدكتوراه تنحل يقول لك إيه القواعد، التطبيقات الأصولية، التطبيقات الأصولية على مسائل الطلاق مثلا من كتاب كذا، ما في الكتاب مطبق، أنت تكسر الأمثلة فقط على القواعد، هذا ليس عمل تقييد، هذا عمل فقهي، العمل الفقهي قد تم وبناء على هذه القواعد، يعني أشياء كثيرة لا يضبط أو لا يعرف يعني برامي كلامي إلا من درس بجد وبوعي مبادئ العلوم، لكل علم موضوعه، كل علم فوائده، كل علم مسائله، كل علم حدوده، لكل عرف مبادئ العلوم، مبادئ كل علم جيدا. الذين يكتبون في التجديد وكذا ويحاولوا يخرجوا الأصول عن حقيقته وعن موضوعه وعن مسائله يطبقون بهذا العلم وهم لا يعرفون مبادئ العلم اللي هو الصفحات الأولى التي كتبت في العلم. كيف يتكلم عن تجديد العلم من لم يتقن الصفحات الأولى في في في في, في, في أول العلم؟ وهم نصوا ونبهوا وقال إنما نذكر تعريف الأصول لكذا لغرض كذا، ما أنتم قرأتم لغرض كذا وكذا، وفائدة العلم لغرض كذا وكذا، وموضوع العلم لتتميز العلوم بعضها عن بعض ولا تتدخل العلوم، ومسائل العلم لتطبق ما يطبق ما يدخل وما يخرج إلى غير ذلك. إحنا كنا فين؟ قال ايه؟ قال واي يعني لفظة اي في الجميع، اي من يعقل ومن لا يعقل، في الكلمة الجميع يعني هو أنا. من في من يعقل وما في ما لا يعقل، واي في الجميع، اي في ايه؟ في من يعقل ومن لا يعقل. نحو أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيته، وأين في المكان، أين تجلس أجلس، ومتى في الزمان، نحو متى تقوم أقوم، وما في الاستفهام، ما عندك، وفي الجزاء أي المجازاة، نحو ما تفعل تجزى به. وفي نسخة والخبر، والخبر في الجزاء والخبر في وفي الخبر بدل الجزاء، نحو قولك علمت ما علمت، يعني كل ما علمت، علمت ما علمت، يعني كل ما علمته أنا علمت، بتاء المتكلم في الأول وتاء الخطاب في الثاني جوابا لمن قال لك ما علمت، وغيره أي غير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية. والنوع الرابع لا لفظة لا في النكرات يعني الداخلة على قال أي الداخلة على النكرات، فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم، يعني تفيد العموم قطعا، نص في العموم، وإن لم تبنى فهي ظاهرة في العموم، يعني تفيد العموم ظنا وتحتمل غير العموم. ماشي؟ لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق أي اللفظ، يعني ليست من صفات المعاني، وليست فهو، ولذلك هم يقولون لمن درس الأصول العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض الإيه؟ المعاني. والذين يقولون إنه من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني يقولون إن المقتضى لا عموم له في دلالة اقتضاء. طيب، قال والعموم من صفات النطق أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به، ومن صفات النطق أي المنطوق به، ولا يجوز دعوى العموم في غيره أي في غير اللفظ من الفعل، يعني يقولون أن الفعل لا يفيد العموم، هو خلاص هيجيب مثل وما يجري مجراه أي مجرى الفعل، فالفعل تجمعه عليه الصلاة والسلام بين صلاتين في الصف كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهم. يعني لا نستفيد من هذا إن الجمع يكون في أي سفر وفي كل سفر. من هنا تكلم العلماء في الجمع واستحبوا الجمع في السفر إذا كان سفر ثلاثة مراحل، شفعية منكم، وفي أقل من ذلك قالوا لا يستحب الجمع، لكنهم قصروا الجمع على السفر الطويل وليس السفر القصير، حتى وإن كان سفر والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا يفيد العموم. أي جار تكون له شفعة، ربما يكون القضاء بشفعة لجار خاص وهو الشريك، أن الشريك جار، لأن إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، كأنه ليس لأي جار، كما رواه النسائي عن الحسن البصري والسلف، فلا يعم كل جار باحتمال خصوصية ذلك في خصوصية في ذلك الجار، بأن يكون جارا يتأذى بمن سيشتري أو بمشتري مؤذن، يعني الله يعني دي قضية وكل قضية يقتصر بها على واقعتها، إلا إذا فهمنا منها العموم. ده أصل القضاء، القضاء لحالة معينة، واحد رفع قضية إنه هو مظلوم في العمل وإنه كذا كان ينبغي يترقى فحكم له بذلك، ليس زميل اللي مثله يقول بالقياس، إنما يرفع قضية والآخر لعل له حالته تختلف عن حالة إيه؟ عن حالة هذا. قال باب الخاص، والخاص يقابل العام، في العام والخاص، فإذا كان العام هو ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فالخاص لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، إنما يتناول واحد أو يتناول اثنين أو جماعة بحصر. تكون عند هذا تقرأ شوية خاصة عن خمس دقائق خاص مع بعض على طول، نعم مع بعض على طول بيجوا العام خاص، العام خاص نقد الاستثناء بعد كده إن شاء الله، هذا ما لن نطاق عارف إن الشباب أنت مشفق على الشباب، أنا مع أنا بقعد الصبح كحالي، لا لا ما في خطأ على حالة شيخ إذا كان مع الشيخ والله عليك بس هاي نحن الطلاب يا لا ده هو بيهو بل إنما يتناول شيئا محصورا إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك نحو رجلين ورجل ورجلين وثلاثة رجال، والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني تمييز بعض الجملة عن إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، فلا إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، أنا حقرا أنا بفسر أجزي الكلام، كإخراج المعاهدين مش المعاهدين المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين إلى المعاهدين، يعني المعاهدين خرجوا بنصوص بنصوص أخرى، وهو المخصص لكسر الصاد المفهوم من التخصيص ينقسم إلى مخصص ينقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام، يعني إذا قلنا إن الاستثناء من الاستثناء يكون من شيء عام فلا يوجد فيه ما انتسبت إلا، هل يجوز أن تقول إلا 50 عاما وحدها؟ فهذا استثناء هذا تخصيص بالمخصص، إن لا يجوز أن يستقل المخصص بنفسه، يعني اعطي الطلاب الفقراء يفعل الفقراء ولا لابد من الكلام قبل؟ يحتاج إلى الكلام قبله ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ومنفصلا، وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون منفردا. قال في الصدقات، قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، أمسكتم من طيبات ما أكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من كل. ثم قال لا زكاة في أقل من إيه؟ في مدونة خمسة أوسط، فهذا مستقل منفصل عن العام. العام ما أخرج لك من الأرض، وهذا مستقل منفصل عن العام. يا سيدنا بس الآن التخصيص تميز بعض الجملة، هل هو الآن يعني المخصص أو الذي خصص من العام هذا هو الخاص معي به، أو هو المتبقي بعد التخصيص من العام هو الخاص؟ هذا هو التخصيص، المتبقي من العام بعد التخصيص هذا هو الخاص صح؟ لا، الذي خرج ليس خاص، تخصيص. أنا لا، أنا الخاص انتهى، الخاص انتهى. الآن مسألة جديدة، يعني التخصيص، يعني كان نتكلم على العام وعلى الخاص وعلى التخصيص. تمام، أنا ما أردت أن أطيب في الخاص ودلالة الخاص ولا قطعية أو ظنية أو كذا، بما قاله الحنفية طوال. قال فالمتصل ثلاثة أجزاء على ما ذكر المصنف، أحدها الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا، وثانيها التقييد بالشر نحو أكرم بني تميمة إن جاءوك، أي الجائين منهم، وثالثها التقييد بالصفة نحو أكرم بني تميمة الفقهاء، أكرم بني تميمة الفقهاء، فالفقهاء استثنوا من بني تميمة. الله أعلم.